إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كنا انتهينا من تفسير قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. ثم قال الله عز وجل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. بعد أن ذكر الله عز وجل ما افترض الله تبارك وتعالى من أحكام القصاص، وبينت أن معنى فرض القصاص ليس معناه أنه يجب أن يقتل القاتل ولا يجوز أن يعفى عنه، وإنما معنى وجوب القصاص أي أنه إن حصل وأراد ولي الدم أن يقتص فإن فرض الله أن يعطى ذلك، بعد ذلك له أن يعفو. ولذلك قال تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء. ومعنى فمن عفي له أي من عفي له أي القاتل، فالقاتل كما جاء في الحديث في الصحيحين: من قتل ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقاد. فولي الدم بين خيرتين، إما أن يأخذ الدية وإما أن يقتل القاتل. فإن عفى ولي الدم قال تعالى: فمن عفي له أي القاتل، عفي للقاتل، عفي له أن يقتل، عفي له أن يقتص منه. فمن عفي له من أخيه شيء. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان في بني إسرائيل، كما أقرأ، كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية، أي لم تشرع الدية لبني إسرائيل، وإنما كان فيهم القصاص، القاتل يقتل ولا يؤخذ منه الدية. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية، فقال الله تعالى لهذه الأمة: كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فمن عفي له من أخيه شيء، قال: فالعفو أن يقبل الدية في العمد، أن يقبل الدية ولي الدم الذي يرث المقتول، أن يقبل الدية في العمد أي في قتل العمد. هذا معنى فمن عفي له أي عفي للقاتل من أن يقتل وطلبت منه الدية، أو عفي عنه عفوا مطلقا لا يراد منه لا الدم ولا الدية ولا شيء. فمن عفي له من أخيه شيء، قال: فالعفو أن يقبل الدية في العمد. قال الله عز وجل: فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قال ابن عباس: يتبع بالمعروف أي ولي الدم، ولي الدم يتبع بالمعروف من ادخل، يتبع بالمعروف من القاتل الذي قتل ولي الدم يتبع بالمعروف يأخذ الدية من القاتل ويتبع أو يتبع ذلك بالمعروف. قال وأداء إليه بإحسان، أي يؤدي القاتل إلى صاحب الدم يؤدي إليه الدية بإحسان، فولي الدم يتبع بالمعروف والقاتل يؤدي الدية بإحسان. قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، قال ابن عباس فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان رحمه الله. قال يتبع بالمعروف ويؤدي بإحسان، القاتل يؤدي الدية بإحسان. قال الله عز وجل ذلك أي ما شرع من هذه الأحكام تخفيف من ربكم ورحمة. قال ابن عباس مما كتب على من كان قبلكم، لأنه ابن عباس بيقول إنه كان قبلنا ليس عليهم إلا الإيه؟ ليس عليهم إلا القصاص وليس لهم الدية. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، قال مما كتب على من كان قبلكم. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. قال ابن عباس قتل بعد قبول الدية. فمن اعتدى بعد ذلك أي بعد أن قبل ولي الدم قبل الدية، عندئذ بعد أن يقبل الدية إن اعتدى بعد قبول الدية، قال أي قتل بعد قبول الدية، أي أخذ الدية وبعد أن أخذ الدية رجع وقتل القاتل. قال تعالى فله عذاب أليم. قال ابن عباس قتل بعد قبول الدية. أحكام القصاص دوب عليها الفقهاء وصنفوا لها كتابا في كتب الفقه يسمى بكتاب القصاص، وربما عبر بعض الفقهاء وقال باب أو باب أحكام الدماء، إلا أن الغالب في كتب الفقهاء أن يبوبوا وأن يصنفوا هذا الباب تحت كتاب القصاص. وأحكام القصاص والديات أحكام كثيرة، وهذا الكتاب من أوسع كتب الفقه، كتاب القصاص وأحكام الديات والدماء من أوسع كتب الفقه. لكن الأحكام التي سنتكلم عنها الليلة هي الأحكام التي تستنبط من ألفاظ الآيات، أما تفاصيل أحكام القصاص سنمر عليها إن شاء الله عندما نمشي في دورتنا في كتاب الفقه. هنا مسائل تتعلق بدلالات الآية، فاللفظ الذي يدل على دلالة من الآية بقدر الإمكان نتكلم فيه، أما التفاصيل فبابها هناك في كتاب القصص. أول ذلك اختلف أهل العلم في مسألة قبول الدية، هل يجب على القاتل أن تفرض عليه الدية أم أن الدية لا تفرض على القاتل إلا إذا أراد؟ توضيح المسألة، الأصل في القاتل، ادخل يا ابني يا حبيب يا بابا ادخل كده، انت بتعرب النجد مش كده، شوف ازاي انا مهتم بيك. الأصل في القاتل أنه يقتل، فإن عفى ولي الدم قال أنا ما أريد قتله وإنما أريد الدية، هل يشترط إذن القاتل أم أن الدية لا تتوقف على إذن القاتل؟ في هذا نزاع. قال بعض أهل العلم لا تفرض الدية على القاتل، فإن أراد ولي الدم الدية وعفى عن الدم ينظر إلى القاتل يسأل هل ترضى بأخذ أو بدفع الدية وأن يأخذها ولي الدم أم لا، فإن رضي القاتل جاز أن يدفع الدية، وإن لم يرضى يقول لا أنا لا أدفع الدية، إن شاء يأخذ الدم لكن ما أدفع الدية، وإن لم يرضى القاتل فلا تفرض عليه. فتنازع العلماء في ذلك. ولا شك أن الصحيح وهذا القول إحدى الروايتين عن أحمد، ومن عظيم شأن الإمام أحمد أنه في كثير من المسائل إذا احتمل الدليل أكثر من وجه فإن الإمام أحمد في الغالب بالاستقراء تجد أن له في المسألة قولين. فالإمام أحمد اختلف اجتهاده هنا، والصحيح جزما أن الدية لا يشترط فيها إذن القاتل، بل إذا رضي أو عفى ولي الدم عفى عن الدم وطلب الدية ألزم القاتل بدفع الدية ولا ينظر إلى رأيه. وإنما قلت إن هذا هو الصواب جزما لأن هذا دل عليه الحديث الصحيح في الصحيحين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق أن ذكرت في الدرس الذي مضى قد قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يوداء وإما أن يقاد. ما وجه الدلالة؟ نعم، ما وجه الدلالة؟ من أين ننتزع من هذا الحديث أنه لا يشترط إذن ولي إذن القاتل؟ ها محمد؟ أحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيار لولي الدم ولم يعلق طلب الدية على إذن القاتل، قال ومن قتل له قتيل فهو أي ولي الدم بخير النظرين، إما أن يودى إما أن يؤدى إليه تؤدى إليه الدية، وإما أن يقاد وإما أن يقتل القاتل. فلم يجعل للقاتل اختيارا وجعل الاختيار لمن جعله لولي الدم. فلا شك أن الصحيح أن الدية لا يشترط فيها إذن القاتل. وفي الأحاديث الصحيحة عندما كان يؤتى للنبي صلى الله عليه وسلم بالقاتل ليس فيها لا من قريب ولا من بعيد، عندما كان يتنازل ولي الدم عن الدم ويطلب الدية ليس فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض ذلك على القاتل. فالصحيح أن الدية يأخذها ولي الدم سواء رضي القاتل أو لم يرضى. ثم هذا هو ظاهر القرآن، ظاهر القرآن لا يستأذن القاتل في أن يدفع الدية، فإن ظاهر القرآن يقول فمن عفي له القاتل، فمن عفي للقاتل، فمن عفي له أي القاتل من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فرتب الله عز وجل أداء الدية بعد أن حصل العفو ولم يلتفت إلى اشتراط رضا القاتل في دفع الدية. فظاهر الكتاب والسنة يدلان على أن الدية لا يشترط فيها إذن القاتل. أما انتزاع ذلك من القرآن فكما قلت قال الله جل وعلا فمن عفي له من أخيه شيء قال ابن عباس العفو أن يقبل الدية، فرتب الله سبحانه وتعالى الدية على مجرد العفو ولم يفترض لدفعها رضا القاتل، بل أمر القاتل حيث عفى ولي الدم أمره أن يؤدي إليه بإحسان. فظاهر الكتاب والسنة يدلان على أن أخذ الدية لا يشترط فيه إذن القاتل. وقلت إنما نتعرض من أحكام القصاص هنا لما يدل عليه لفظ الآيات إما نصا وإما ظهورا. والعلماء اختلفوا في المراد من قوله أخيه، بعد اتفاق العلماء على أن المراد فمن عفي له القاتل، فما المراد من أخيه؟ أهل العلم من المفسرين لهم قولان. قال بعض أهل العلم فمن عفي له من أخيه أي المقتول، فجعل المقتول أخا للقاتل، فصار المعنى فمن عفي له وعفى صاحب الدم ولي المقتول عفى عن القاتل، فمن عفي له من أخيه أي عن دم أخيه المقتول. وانتزع بعض أهل العلم من السلف في كتب العقائد، انتزعوا من هذه الآية الرد على الخوارج، قالوا إن الله جعل المقتول أخا للقاتل، ولو كان القاتل قد كفر بقتله لأخيه فلا يصح أن يسمى أخيه. فلما قال فمن عفي له من أخيه المقتول وعفى ولي الدم فجعل المقتول أخا للقاتل، فدل ذلك على أن القاتل لا يقتل، وردوا على الخوارج بهذه الآية وانتزعوا هذا الانتزاع. وقال بعض أهل العلم إن المراد من أخيه أي ولي الدم، قالوا وسياق الآية يدل على ذلك، فإنه قال بعد ذلك فاتباع بالمعروف وأداء إليه أي إلى الأخ الذي عفى، فيصير معنى الآية فمن عفي له من أخيه ولي الدم وعفى ولي الدم عن القصاص، فليتبع ولي الدم القاتل يأخذ منه الدية ويرفق به بمعروف، ويؤدي القاتل الدية إلى ولي الدم أخيه بإحسان. وهذا أشبه بسياق القرآن، لأننا إذا قلنا أخيه أي المقتول فرقنا الضمائر، والأصل اتصالها، فالظاهر أن الأخ المراد به هنا الأخ أي ولي الدم. وجرت عادتي في الاستدلال في الرد على الخوارج على القول الأول، أنني دائما أذكر عندما أتعرض للرد على الخوارج إذا مررت بهذه الآية أن أذكر هذا الاستدلال، ولكن بعد التمعن والنظر في سياق الآية وأقوال أهل العلم كأن هذا هو أشبه بظاهر القرآن والله أعلم. المقصود فمن عفي له من أخيه المقتول على قول بعضهم، أو فمن عفي له من أخيه ولي الإيه؟ ولي الدم، قولان ذكرهما أهل العلم رحمهم الله. وقول ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى فمن اعتدى بعد ذلك، بعد أن أخذ الدية، قال ابن عباس قتل بعد قبول الدية. قال الله جل وعلا: فله عذاب أليم. فقال ابن عباس هنا مفسرا قول الله جل وعلا: فمن اعتدى بعد ذلك، من اعتدى بعد أن أخذ الدية ورجع بعد أن أخذ الدية فقتل القاتل بعد أن اصطلح على الدية، فله أي هذا الذي أخذ الدية عذاب أليم. قال ابن عباس: أي قتل بعد قبول الدية. وفي هذه المسألة أيضا نزاع. إذا أخذ الدية وبعد أن أخذ الدية وتراضيا على ذلك، وبعد أن أخذ الدية رجع وقتل القاتل، رجل قتل وجاء ولي الدم ورثته القتيل وارتضوا على أخذ الدية، ثم بعد ذلك غدروا بعد أن أخذوا الدية قتلوا القاتل، ففي هذا نزاع بين أهل العلم بعد اتفاق العلماء أنه لا يجوز. ففي ماذا النزاع؟ اتفق العلماء على أن ولي الدم إذا أخذ الدية أنه لا يجوز له شرعا أن يعود في هدم هذا الاتفاق، وأن أخذه للدية يبطل خياره، ما يصبح له اختيار بعد ذلك، لأن الله جل وعلا يقول: فمن اعتدى بعد ذلك، أي بعد أخذ الدية، فأخذ الدية يسقط حق ولي الدم في ماذا؟ في ماذا؟ في القصاص، ولا يبقى له بعد الاختيار، بعد أن يختار الدية لا يبقى له اختيار في أن يرجع ويطالب بالدم مرة أخرى. هذا لا نزاع فيه، ولكن العلماء اختلفوا أنه إذا قتل بعد اتفاقهم أنه ارتكب محرما، فإن قتل القاتل بعد أن رضي بالدية فماذا عليه؟ قال بعض أهل العلم: يقتل. وقال بعض أهل العلم: لا يقتل، وإنما يرد الدية. وقال بعض أهل العلم: أمره إلى السلطان. وقال بعضهم غير ذلك. والصواب فيما دل عليه ظاهر القرآن أنه إن قتل بعد ذلك يقتل، وهو قول الشافعي ومالك، وأظن أيضا هو قول الإمام أحمد. والحجة في هذا من ظاهر القرآن أن الله جل وعلا يقول: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فدل ظاهر القرآن باتفاق العلماء على أنه لا يحل له قتل القاتل بعد أن رضي بالدية. فلما دل ظاهر القرآن على أنه قد قتل من لا يحل له قتله، لم يبق في الشرع إلا أنه قاتل، وإلا لو كان يحق له أن يقتل القاتل لما رتب على قتله العذاب الأليم. فلما رتب العذاب الأليم على قتل القاتل، على قتل القاتل، دل ذلك على أنه لا يحل قتله، وأن الذي قتل هو قاتل. فمن ادعى من أهل العلم أنه لا يحل له أن يقتل ولكن لا يقتل، عليه أن يبين هذا بالدليل والبرهان، ولا يجوز أن يترك ظاهر الكتاب والسنة إلا ببرهان وحجة. ففي قوله: فمن اعتدى بعد ذلك، ما يدل بدلالة المفهوم ودلالة الإيماء والإشارة عند الأصوليين على أنه إن قتل بعد قبول الدية أنه يقتل، إذ لا نزاع بين العلماء أنه لا يحل له أن يقتل، وعندئذ إن لم يحل له القتل فلا يبقى إلا أنه قاتل آثم، فمن منعه أن يقتل وعصم دمه فعليه الدين. هذه المسألة تتعلق بظاهر الآيات، والحاصل أنه تنازع العلماء في رجوع ولي الدم بعد أخذه الدية، إن قتل هل يقتل أم يرد الدية أم يرفع أمره إلى السلطان أم يرجع أمره إلى الله، إلى غير ذلك من الأقوال، والصحيح أنه يقتل والدية من حقه، لكن يقتل لأنه قتل مسلما بغير حق. وهنا مسألة يذكرها أهل العلم وبعضهم انتزعها من لفظ شيء النكرة، فمن عفي له من أخيه شيء، وشيء نكرة، والنكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق أم العموم؟ الإطلاق، لا تنسى النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. لم يعملوا خيرا قط، خيرا نكرة في سياق النفي، أي فلم يعملوا أي، فالنكرة في سياق النفي تفيد العموم، والنكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. فمن عفي له، احنا فرقنا هناك في شرح بن سعدي، فرقنا بين دلالة الإطلاق ودلالة العموم. فمن عفي له من أخيه شيء، انتزع من هذا بعض أهل العلم مسألة، قالوا إذا كان أولياء الدم إذا كانوا أكثر من واحد، رجل قتل وله إخوة، من أولياء عندئذ؟ إخواته كلهم، يستوي حق الصغير مع الكبير، يعني رجل قتل رجلا وللمقتول إخوة، عندئذ من الذي يعفو؟ واحد أو كلهم؟ يجب إذا حصل طلب القصاص أن يتفقوا كلهم على ماذا؟ على القصاص. فإن تنازعوا فعفى بعض أولياء القتيل وطالب بالدم البقية، عفى واحد منهم أو عفى اثنان وعشرة طالبوا بالدم، فهل يثبت القصاص بعد عفو بعضهم؟ قال أهل العلم لا يثبت القصاص، ويسقط القصاص بعفو البعض. انتزع هؤلاء هذا القول، وإن كان هو قول جماهير العلماء، انتزعوا ذلك من قوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء، فبين الله عز وجل أنه إذا حصل العفو بأدنى شيء من الدية، بأدنى شيء يتعلق بالقصاص، أن بهذا يسقط حكم القصاص، فلا يثبت القصاص إلا بطلب جميع ورثة القتيل الذين هم يرجع إليهم حق مطالبة الدم. فإن رضي بعضهم وطالب الباقون، فإن رضي بعضهم بالعفو وأصر الباقون سقط الدم ولم يبق إلا للجميع، لم يبق للجميع إلا الدية. واستدلوا أيضا بالحديث ادرأوا الحدود بالشبهات مع ظاهر هذه الآية، مع أدلة ذكروها هناك في كتب الفقه وكتب الحديث رحمهم الله. قال الله عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء الآية، وتكلم أهل العلم هل للنساء عفو في الدماء بعد اتفاقهم أن الرجل له أن يقبل الدية أو أن يطالب بالقصاص، إلا أنهم اختلفوا في النساء هل للمرأة أن تعفو أم لا. فقال بعضهم ليس للمرأة عفو، إنما العفو للرجال، وهذا باطل، لأن الكتاب والسنة دل على العموم، وما ثبت للرجال ثبت مثله للنساء، ومن فرق في الحكم بين الرجال والنساء فعليه الدليل، فكما أن الرجل يعفو كذلك المرأة. قال الله تبارك وتعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ثم قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة. بعض أهل العلم صنفوا في إعجاز القرآن، وإعجاز القرآن كما تعلمون متنوع، إعجاز الأحكام والأخبار بأنواعها، وإعجاز اللغة والبيان ويدخل فيه بلاغة القرآن إلى غير ذلك من الأساليب المعروفة عند أهل اللغة، كذلك الإعجازات العلمية إلى غير ذلك من الأمور المعروفة. فبعضهم مثل بآيتين في إعجاز القرآن، الأولى قوله ولكم في القصاص حياة، والثانية وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوا. مثل بهذا أبو بكر الباقلاني في كتابه هناك في الإعجاز وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوا، وتكلم كلاما جيدا مفيدا. ومثل بعضهم بقوله ولكم في القصاص حياة، قالوا كان العرب فيما بينهم يقولون القتل أنفى للقتل، أي أننا إذا قتلنا القاتل ترتب على ذلك أن القتل ينفى، ما يصبح الناس يقتل بعضهم بعضا. فقارن هؤلاء العلماء بين العبارتين كما يقال، وبضدها تتبين الأشياء. قالوا إن القرآن يقول ولكم في القصاص حياة، والعرب يقولون في أشعارهم وفي كلامهم وفي نثرهم وفي خطبهم القتل أنفى للقتل. قالوا والفرق أننا لما نقول القتل أنفى للقتل هذا أمر سلب، صحيح هو أنفى للقتل، ولكننا لما نقول ولكم في القصاص حياة. أثبتنا ضد القتل وهو الحياة، وهذا أبلغ وأشد انشراحا لنفس السامع من أن يقال له إن القتل أنثى للقتل، عندما يقال له القتل القصاص ينبني عليه حياة. لماذا؟ قالوا لأن القاتل إذا قتل انتصر أهل المظلوم، أهل المقتول، وهدأت نفوسهم ولم يفكروا في الغالب في أن يقتلوا أحدا، فبتركهم لقتل الآخرين إحياء للناس. كذلك يرى الناس القاتل لما قتل فيخشى الناس من أن يتجرأوا على القتل فيقعون في هذا فيقتلون، فعندئذ يرتدع الناس من الوقوع في القتل. ومثلوا على هذا وتكلموا في بيان هذا، والعرب كانوا يسمعون القرآن ويدركون بلاغته، ولذلك كما بينت لك في إعجاز القرآن في ابتداء الدروس قلت لذلك عجزوا أن يتحدوا القرآن لما علموه. ولما سألت الشيخ الألباني، وكما تعلمون أنني لست من طلاب الشيخ، قلت له ما وجه الإعجاز في قول الله تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر، أو في السور القصيرة ما وجه الإعجاز؟ فقال هذه مسألة ذوقية يدركها العربي بإيه؟ بقريحته، يدركها بقريحته، أنه يفهم ماذا في هذا التركيب من البلاغة، لا سيما إذا كان من العرب الفصحاء البلغاء. قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وبعد أن بين الله ما يتعلق بأحكام القصاص قال كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. بدأ يبين تبارك وتعالى بعض أحكام الوصية، وهذا يتناسب مع مسألة القصاص، لأن ممكن إنسان عندما يقتل يكون عنده فترة أن يوصي قبل أن يموت، فناسب في هذا الموضع ذكر الوصية عند الموت بعد أن ذكر القتل الذي هو يتعلق بالموت. كتب عليكم فرضا، كما قال تعالى كتب عليكم الصيام. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا. قالوا أو قال بعضهم حقا واجبا لازما، حقا على المتقين. والوصية اختلف أهل العلم في وجوبها، هل تجب أم لا؟ وظاهر القرآن يدل على وجوب الوصية بقيد وشرط، إن ترك خيرا. أولا ما المراد بقوله ترك خيرا؟ ثبت عن علي رضي الله عنه، رواه الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه، أن عليا دخل على رجل من بني هاشم، هذا إسناد صحيح، رجاله رجال الشيخين، فثبت بإسناد صحيح في تفسير الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه أن عليا دخل على رجل من بني هاشم وهو يريد أن يوصي، وكان قليل المال، وكان له ولد، فقال علي: إنما قال الله تبارك وتعالى: إن ترك خيرا الوصية. قال: وليس في مالك فضل، ليس في مالك زيادة، وليس في مالك فضل عن ولدك. فنهاه عن الوصية. إذن المراد بقوله إن ترك خيرا أي إن ترك مالا، والله سبحانه وتعالى يعبر عن الخير في ذكر المال، ولذلك قال هناك: إن الإنسان لربه لكنود، كنود جاحد، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه الإنسان يعلم ذلك من نفسه. وقال بعضهم: أي وإن الله يشهد عليك بذلك، قولان لأهل العلم من المفسرين، وإنه الإنسان أو رب العالمين، والظاهر الإنسان، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه الإنسان لحب الخير لشديد. الخير لا نزاع أن المراد به هنا ماذا؟ المال. فعلي رضي الله عنه بين له أنك هذا الخير الذي تركته لا يكفي لولدك، فلا توصي. وقد نازع في هذا الإمام الطبري، نازع في مسألة القلة والكثرة في المال، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله. المقصود إذن النزاع بين أهل العلم: هل تجب الوصية إن كان عند الإنسان شيء يوصي به أم لا تجب؟ قال بعضهم: الوصية واجبة، وقال بعضهم: الوصية مستحبة وليست بواجبة. والذي دل عليه الكتاب والسنة أن الوصية واجبة فرض لمن ترك شيئا، أما الكتاب فهذا صريح القرآن: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. فبين الله أن الوصية كتبت وفرضت بشرط إن ترك خيرا، إن ترك مالا. فظاهر القرآن بل صريح القرآن يدل على أن الوصية فرض لمن ترك خيرا. والسنة دلت على ذلك أيضا، فقد ثبت في الصحيحين واللفظ للبخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. ما حق امرئ مسلم له شيء، له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. لا يجوز أن يمر عليك ليلتان إلا ووصيتك مكتوبة عندك. وقد ذكر الإمام الطبري بإسناد صحيح، رجاله رجال مسلم، روى في تفسيره قال: قلت لأبي مجلس والقائل عمران بن جرير هكذا رواه الطبري، والصواب حدير عمران بن حدير. قال: قلت لأبي مجلس: الوصية على كل مسلم واجبة؟ فقال: على من ترك خيرا. وثبت بإسناد جيد في تفسير الطبري ورواه على الصواب، فقال عمران بن حدير: قال قلت للاحق بن حميد: الوصية حق على كل مسلم؟ قال: هي حق على من ترك خيرا. ولا يعارض القول بالوجوب، لا يعارض ذلك ما ثبت في الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث طلحة ابن مصرف قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى؟ فقال: لا. فقلت: كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله. وبينت أمنا عائشة أن النبي لم يترك شيئا إلا درعه وبغلته. الحاصل أن العلماء تنازعوا في حكم الوصية، ونص الكتاب والسنة على أن الوصية واجبة لمن ترك خيرا، أي لمن ترك شيئا من المال. ثم بعد ذلك في الآية إشكال، فإن الآية تقول: الوصية للوالدين، وقد ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وصية لوارث. الآية تقول: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فذكر الوصية للوالدين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث. ولا شك أن الوالدين من الورثة. وهذا الإشكال قد بينه ابن عباس أن الآية منسوخة، أنها كانت في أول الأمر. فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه قال، والحديث أخرجه البخاري في الصحيح، قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس. أحوال الأبوين يا أولاد نسيتوها؟ طيب نسأل، أحوال الأبوين مع الولد إذا انفردا بالتركة، إذا انفردا بالتركة ليس للميت وارث إلا الوالدين، اسكت ها يا ولد، جواد ميت مت ولم يرثك إلا أبواك، وزع الأب إدى بالأم عشان ترتاح، للأم السوسة. سيبنا من الخلاف دلوقتي، قل لنا حاجة باللي رئنا فيها الأول. الأم الثلث والباقي وباقي التركة للأبي تعصيبا. طيب إذا لم ينفرد بالتركة ووجد للميت ولد والزوج، السدس للأب والسدس للأم، لكل واحد منهما السدس والبقي للولد. طيب إذا مات وترك إخوة وأبوين إلى آخره. طيب قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس. متى لكل واحد منهما السدس؟ إن كان له ولد. الإخوة طبعا ده كلام تعالى. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. قال: وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الزوجة يعني الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع. إذا ابن عباس رضي الله عنهما يبين أن الآية منسوخة، فلا يبقى إشكال فيما يتعلق بجعل الوصية أو بأن يكتب الوالدين وأن يوصي لهما، لأن الآية منسوخة فيما يتعلق بالوالدين. وقد قال بعض من لا يوجب الوصية، قال إن الآية تدل على وجوب الوصية ولكنها منسوخة، واحتجوا بكلام ابن عباس فنزعوا الوجوب مع تسليمهم بدلالة الآية، أن الآية تدل على الوجوب ولكنها كانت قبل أن تشرع الفرائض. وهذا الكلام فيه نظر، ورده الإمام الطبري، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله في الدرس القادم. والله أعلم. دقيقة إن شاء الله الدرس الجاي يوم الأحد الجاي هنكمل الآية التي نحن فيها الآن وننتهي منها إن شاء الله. بعد الأحد القادم يعني الأحد الجاي هنكمل الآية إن شاء الله تعالى وننتهي منها. بعد الأحد الجاي هينقسم درس التفسير إلى درسين: التفسير، ثم بعد ذلك نحن درسنا المصطلح، سندرس مادة هي تتعلق بالمصطلح ولكنها في فن يكون متعلقا في المصطلح من جهة، ومن جهة تتعلق بعلم العلل، لكي نرقى بكم في دراسة الحديث تطبيقيا، وأنا عندي منهج أبينه لكم إن شاء الله بالتدريج، وسندرس إن شاء الله علل الترمذي الصغير قبل العلل الكبير. الإمام الترمذي له كتابان: العلل الصغير والعلل الكبير. العلل الصغير للترمذي هو كتاب يقع في 10 صفحات تقريبا، وهو في آخر السنن، في آخر سنن الترمذي. هذا يسمى عند أهل العلم بالعلل الصغير. وله كتاب سؤالاته للبخاري أستاذه وشيخه. هذا الكتاب الذي فيه سؤالاته للإمام البخاري بعضهم يسميه بعلل الترمذي، وبعضهم يسميه بالعلل الكبير ليفرق بينه وبين الصغير، وبعضهم يسميه سؤالات الترمذي للبخاري، الذي سنشرحه إن شاء الله ابتداء من بعد يوم الأحد القادم، ويكون هناك دور أسبوع للتفسير وأسبوع لعلل الترمذي، سنشرح علل الترمذي العلل الصغير قبل أن نبدأ إن شاء الله بالعلل الكبير. وهذا الكتاب سعره بسيط، احنا نكلف عبد الرحمن، انت ان شاء الله تجيب لي، اترك من البيع سامحني، الله يرضى عليك، تجيب لي مبدئيا هات لي 25 نسخة لي يعني. ماشي، وانا اعطيها لاخوانك، بعد ذلك بيع ما شئت، خلاص. طيب جيبها لي على طول ان شاء الله. ومن اراد منكم ان يتابع البحوث ويزداد استفادة، أحب أن يشتري شرح ابن رجب لعلل الترمذي، ابن رجب الحنبلي المحدث الفقيه الحنبلي شرح علل الترمذي الصغير أم الكبير؟ الصغير، شرحه ابن رجب، وهو عند العلماء باسم شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي. نحن لن نشرح شرح ابن رجب، نحن سنشرح العلل الصغير لمين؟ للترمذي. من أحب أن يقتني منكم شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي هذا أفضل، ومن لم يتيسر له ذلك إن شاء الله إحنا هنوزع عليكم بإذن الله العلل الصغير للإمام الترمذي ابتداء بعد الأحد القادم. تبدأون الآن تنشطون، تقرؤون في هذا الكتاب، تقرؤون في المتن الصغير، تقرؤون في شرح، لأننا لم نكتفي على الموجود عند الإمام الترمذي، وإلا يسهل كل واحد منكم يقرأ، اتفقنا؟ لذلك تهتمون معنا إن شاء الله، حتى إذا أنا وجدت منكم نشاطا وفهما أتوسع معكم بقدر تجاوبكم معي، اتفقنا؟ نعم. ماذا عندك الآن؟ إذا عندكم أسئلة تفضل، خلينا الأسئلة في الدرس، خلينا في الدرس، اتفقنا؟ تفضل. هل أخذ الدية من القاتل يسقط عنه إثم القتل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحدود كفارات لأهلها، فالحد هنا القصاص، الحدود كفارات لأهلها. في حديث آخر يقول لا أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا، والحديثان صحيحان، فالحدود كفارات لأهلها، فالحد هنا القصاص، فإذا عفى ولي الدم كان بهذا قد عفي عن القاتل الإثم الذي عليه، فإن قال بهذا أحد من أهل العلم فهو ظاهر. واضح؟ أين؟ تفضل. أقلت إنه مسائل القصاص تفاصيلها هناك في كتاب القصاص، لكن نحن بقدر الإمكان نتكلم عما يتعلق بلفظ الآية. هل يقتل الجماعة بالواحد؟ يعني جماعة اشتركوا في قتل واحد، هل يقتل الجماعة بالواحد أم لا؟ فيه نزاع بين أهل العلم. واصبر، إذا وصلنا إلى كتاب القصص بينا. نعم. وظاهر القرآن والسنة على أن الجماعة تقتل بالواحد، لقوله تعالى ولكم في القصاص حياة، ويأتي الكلام على ذلك هنا في كتاب القصاص في الدرر إن شاء الله. نعم. ما الدليل يا شيخ على تقييد عموم قول السلام عذاب أليم للقتل عن القتل؟ نعم. الدليل على تقييد قوله فله عذاب أليم اللي يدخل تحت على القتل نفسه، قوله فله عذاب أليم، ليه قيدنا العذاب لذات القتل؟ نحن قلنا له عذاب أليم أن يقتل. هل فهمت من كلامي أن معنى قولي فله عذاب أليم أنه يقتل؟ نعم يقتل، ولكني لم أستدل بقوله فله عذاب أليم على أنه يقتل، لكن استدللت بأن قوله فله عذاب أليم يدل على أنه أخذ ما ليس له بحق. هل فهمت علي؟ وإلا لماذا رتب العذاب الأليم؟ إذن فالآية نص في أنه إذا قتل فقد ارتكب محرما يستحق عليه العذاب. ثم قلت الآية فيها إيماء وإشارة إلى أنه يقتل، لكني ما قيدت بهذا. وإذا اجتهد بالفهم، أحسن الفهم حتى تحسن العمل، فهم؟ أين؟ قلت فيه إيماء وإشارة ومفهوم. نعم في الآيات في الموضوع تفضل. إذا كان القاتل ليس عنده القدرة أن يدفع، فأولياء المقتول إما أن يقتصوا وإما أن يطالبوه بالدية، فإن كان عاجزا أن يدفع أهله وعشيرته وكذا وكذا وكذا، فإن لم يتيسر رجع الخيار له، إما أن يقتلوه وإما أن يعفو عفوا مطلقا. واضح؟ بعد ذلك يأتي التفصيل، من الذي يدفع الدية؟ العاقلة أم كذا أم كذا؟ هذا نزاع معروف أو كلام معروف عند أهل العلم هناك في كتاب القصص. واضح؟ أي نعم. أي وليد بالنسبة شوف القوانين الوضعية ربنا تضيع حق المقتول أهل المقتول تضيع حقه من حيث أنه لا يقتل. هل يجوز أن يأخذ القصاص من غير إصدار حكم المحكمة؟ هذا يسمى الافتئات على ولي الأمر. والافتئات على ولي الأمر أن يأخذ آحاد الرعية حقه دون إذن ولي الأمر، فيسمى عند الفقهاء افتئات على الإمام. قلت في خطبة الجمعة حديث الصحيحين إنما الإمام جن يقاتل من ورائه، ولفظ أبي داود إنما الإمام جن يقاتل به، وقول الإمام أحمد وللرجل إذا عرض له اللصوص والخوارج أن يدفع عن نفسه فإن فارقوه فلا يحل قتلهم ولا أن يتبعهم، ذلك للإمام أو من والله الله أمر المسلم. وهذا معتقد أهل السنة أن إقامة الحدود كما نص عليه الشوكاني والنووي وابن تيمية وغيرهم على أن إقامة الحدود من خصائص ولي الأمر. وفرقنا هناك فرق بين إقامة الحدود وبين ماذا؟ وبين إنكار المنكر. واضح؟ طيب فإن جاء وأخذ أولياء الدم أخذوا حقهم دون إذن الإمام أو في وقتنا الحاضر دون حكم المحكمة، وقد ظهر بالبينة أن هذا قاتل وليس في ذلك شك، بل ثبت بالبينة والبرهان أنه قاتل وأنه قاتل قتل عمد، فجاء أولياء القتيل فقتلوه قبل أن يرفعوا أمره إلى الحاكم أو قبل أن يحكم القضاء ابتداء، هذا لا يجوز. لماذا؟ أنتم تعلمون الذي كان يقتل له أحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع دعواه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان الصحابة يأخذ بعضهم الدم هكذا، لأن هذا باب فتنة كما نرى الآن في الصعيد، هناك يستمر القتل وإراقة الدماء سنين طويلة بما يسمى بالطار بالثأر، هذا كله جهل ولا يجوز، لأنه لا بد أن يحقق في الأمر، وإلا ممكن الناس يعملون بالظنون، وعلى افتراض ليس هناك ظن بل يقين أنه قاتل قتل عمد، عندئذ أيضا يعلق الأمر بولي الأمر. كما أنك لو جاءك سارق وسرق منك فلحقته وأمسكت به، ف فيجب أن تقطع يده، لكن أنت الذي تقطعها؟ الجواب لا. وأما إذا قتل دون إذن السلطان وثبت بالبينة أن المقتول قد قتل قتلا عمدا فإنهم مخطئون آثمون من جهة مخالفة الشرع في عدم رفع الأمر لوليه الأمر، ولكنهم أخذوا حقهم. وحديث الأعمى أن امرأة وجدت مقتولة فأصبح الناس يتحدثون وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فلما صلى الفجر قال عزمت على رجل يؤمن بالله ورسوله أن يحدثني أو إلا حدثني إن فعل ذلك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال فقام رجل أعمى يشق الصفوف فقال أنا صاحبها يا رسول الله، أنا اللي قتلتها. قال من الذي حملك على ذلك؟ قال والله يا رسول الله كانت ضارة بي، كانت ضارة بي تحب وتحسن إليه، ولكنها كانت تقع في تسبك وكنت أنهاها فلا تنتهي. قال فقامت فأسمعتني فيك ما أكره. قال فوضعت رأس الرمح أو السهم على بطنها فأنفذته. فقال صلى الله عليه وسلم ألا فاشهدوا أن دمها هدر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن هذا الصحابي افتأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية في كتبه، ولكنه لم يترتب عليه أن النبي أمر بالقصاص لأنها كافرة وثبت كفرها يقينا فاستحقت القتل فأهدر دمها. ولكن في الحديث نفسه ما يدل على أن النبي أنكر أن يقتل أحد دون أن يرجع إليه. فالحديث فيه فائدتان كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. الأولى أن الحدود ومنها قتل القاتل لابد أن ترجع إلى ولي الأمر. الثاني أن من قتل من استحق أن يقتل وثبت أنه استحق أن يقتل بالبرهان أنه لا يقتص منه إذ أخذ حقه، ولكن يعذر وأمره إلى ولي الأمر ينظر ما يراه في فعله مع هذا الرجل، ربما عفى عنه كما عفى النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الأعمى، وربما عذره أو اشتد عليه أو جلده أو إلى آخره من باب أنه ارتكب ما لا يجوز. واضح الفرق؟ نعم. وسد هذا الباب متعين، ولا ينبغي نشر مثل هذه المسائل عند من لا يحسن فهمها. يقول خلاص أروح أقتل بقى القاتل وكذا أنا يوم القيامة كذا وكذا. وقد سئل رحمة الله عليه أبو خالد اللي من بلد هنا اسمها رمادة، أبو خالد ده مهندس هنا عندنا في البلد، وجلست مع أبيه من سنين طويلة، وحصل كذا وكذا فقتل رجلا. قلت إن بعد ما قتل قلت إن كان الأمر كما تقول فقد أخذت حقك، ولكن أسأت أنك تعديت من غير إذن السلطان. هل فهمتم علي؟ أيضا